السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، برحب فيكم برسالة جديدة للسوريين، كل السوريين وين ما كنتوا تكونوا، وبتمنى لكم دائما التوفيق إن شاء الله والنجاح، ونخلص بقى من هالهم اللي قاعد على قلوب الجميع وصدر الجميع والبعيد عن أي نوع من الأمل. يعني للأسف، لأنه الأمل لا يأتي إلا بعد عمل مكثف كبير وتعاون مشترك بين كل أفراد ومكونات المجتمع في سوريا. لذلك إن شاء الله هيك يا رب الله يعني يصفي القلوب ويقرب الناس لحتى تقدر تتجاوز وتبعد المسيئين من بيناتهم، وتقدر تتقدم نحو الأمام بما فيه يكون الخير للكل. وصلتنا كتير كتير كتير رسائل بخصوص اللي حكيناه الرسالة الماضية عن كيف النظام عم بيعمل حملة إعلام لحتى يبيض صورته وسمعته، مستخدم وسائل إعلام غربية وقريبا رح يستخدم عربية، وبالتالي ضمن التعاون بينه بخطة كاملة لحتى يوصل لهذا الهدف اللي هو حاطه، وبتمويل كبير طبعا في رجل أعمال سوري بدمشق مقيم، هو موضوع على قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية، أيضا هو اللي عم بمول هالحملة الإعلامية الإعلانية للانتخابات الرئاسية الكبيرة. هلا ليش وصلتنا رسائل كتير؟ عم تقول فعلا مثل ما حكينا الأسبوع الماضي، فاجأوا على دوتشي فيلا لسلاف الفواخرجي، وفي لقاء متغير النبط تبع الصوت تبعها، وكيف عم تحكي بلطف وما عاد تقول عن المعارضين دول إرهابيين وقتلة ومجرمين ولازم نقتل ولازم نبيد ولازم نعمل، لا بالعكس، انه نحن بنتفهم يعني ألمهم، نتفهم انه كيف هيك عم بيعملوا، وفي طبعا بنعترف في عنا أخطاء أمنية هائلة. بتسترجي تحكيك على التلفزيون السوري لمجموعة الموالين، فإذا عم بتقول انه نحن عنا أخطاء أمنية هائلة وعنا يعني مشاكل كتير وفساد، لكن نحن ما بنقبل بدولة دينية ويجوا الأخوان المسلمين يستلموا سوريا والإرهابيين والمتطرفين. تماما نفس التكتيك اللي حكيت عنه اللي عم بدربوا عليه الكل، فنانين ومثقفين وشعراء ورياضيين اللي رح ينشروهم في كل وسائل الإعلام في العالم، بأنه يكون أنتوا ردكم بسيط، لا تشنجوا المتلقي، وبتكونوا بشكل لطيف لحتى تقدروا تستوعبوا المشاهد وتقدروا توصلوا صورتكم أنه أنتوا واعيين. نعرف أنه في عنا أخطاء، لكن ما في بديل، الأخطاء بنعرفها، وليكن الإعلام السوري رح يحكي عنها ويكشفها على تلفزيوننا السوري بظل الإدارة الجديدة اللي الآن تشكلت للإعلام السوري وبرامجنا، وما ننطني حدا يقلنا على أخطائنا، وعم نشتغل لحتى نصلحها. وبتحبوا أنتوا تكشفوا الأخطاء، شرفوا على سوريا، نعم أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا شاركونا نصلح الأخطاء. وأنتوا يا خبراء السوريين المقيمين برا، واللي عندكم خبرات بعلوم كتير من الطب والهندسة والعلوم وتطوير الإدارة وتطوير أي العلوم الأخرى، وعندكم مهارات صارت كتير كبيرة تطورتوها برا، أهلا وسهلا فيكم، البلد مفتوح لكم، شرفوا شاركونا وساعدونا لنوصل نحن وياكم. هذا الحكي اللي راح تسمعه الآن بكل وسائل الإعلام. النقطة اللي كمان حتى أعطيكم مثلا، يعني حاطين هن رأس الهب اللي بسموه نقطة الانطلاق هي في إنجلترا، وهب تانية قوية بشركة قريبة من الحزب الديمقراطي في واشنطن. حاولوا إنجلترا شغالة معهم كويس، تبع واشنطن فشل الإطلاق الأول، كانوا عاملين مثل مناسبة بدهم يقدموا شخص قريب من النظام وقوي جدا، هو قريب من الحزب الديمقراطي مقيم في واشنطن، حاولوا أنه يطلق إيفنت لحتى يصير وجهه معروف وجهه مألوف، حتى لو ما حكى بأي شيء، حتى لو ما حكى عن سوريا، لأنه أنت بصير بتعرفه لهذا الشكل، بصير مرة تانية بتسمع له، المرة الثالثة بصير بتصدقه، هذا هو التراكم، العمل تراكمي هو. فأطلقوا، بيعرف أنه بده رعاية كان من وزارة الخارجية الأمريكية، ما راح لعند الفريق وقسم سوريا وقسم الشرق الأوسط، لأنه بيعرفوا هونيك عندهم خبرة وبيعرفوا كل الأمور وخلفياتها، فراح عند قسم آخر لوزارة الخارجية وأخذ منه رعاية قبل ما يقيم الحفل والتواصل واللي هو كان بده يضم مع السوريين كلهم. كشف يعني في جهة كشفت الأمر، لأنه بتقدر تطابق بين الأسماء وبين الأسماء اللي والمعلومات اللي بتجيها من دمشق. نحن للأسف الشديد هاي المشكلة اللي عنا، اللي خبراء اللي خبراء سوريا في المتواجدين في واشنطن بياخذوا المعلومات من الإعلام، ما بياخذوها من داخل سوريا، من ما بياخذوها من داخل النظام، ما عندهم ليعرفوا شو صاير هنيك، لأنه فهي الجهة كان عندها المعلومات المتطابقة، طابقت شافت في شيء متطابق بين اللي وصل من هنيك وبين اللي عم يحدث فقدمته لجهات أخرى، تم إلغاء الإيفنت. إذن هدول ما نون قاعدين، رح يضل يستمروا وبشكل مستمر. هلا كمان إذا بتلاحظوا الشغل اللي هلا فتحوا باب جديد للقصة اللي هو للمغتربين وكيف بدهم يرجعوهم لسوريا، وأنه صدرنا مفتوح وشرفوا، استغلوا حادثة بشري. بتعرفوا اللي صار أنت بلبنان، كيف صار هالخلاف بين الشاب السوري واللبناني، والتوفى رحمه الله الشاب اللبناني، قاموا قرايبينه والناس وحرقوا يعني لبعض أملاك السوريين موجودين هناك وطردوهم من المدينة والقرية وقتلوا ثلاثة منهم. يعني شغلة عجيبة هي. طبعا الشغلة ما صار لها 23 نوفمبر، يعني هلا ما شاء الله كم يوم القصة. فمين اللي استغل الوضع؟ نعم، وزارة الخارجية السورية، مو ولا أي جهة سياسية للمعارضة، لأنه كانوا مشغولين بشي تاني. فهدول وزارة الخارجية المغتربين قدمت نفسها هي رعاية السوريين حتى المعارضين في أي مكان في العالم. نحن أم الصبي، نحن اللي بتلجأونا، نحن الشرعيين، نحن اللي عنا السفارات ومنقدم لكم كل التغطية والدبلوماسية في أي مكان بتكونوا في بالعالم. طلعوا بيان أنه نحن بندين هالشي، لكن نطلب أيضا من الحكومة اللبنانية أنه تحقق وما يصير في رد فعل ضد هذا الحادث الفردي، وأنه الجمهورية العربية السورية تدعي المواطنين السوريين لأجبرتهم ظروف الحرب الظالمة على مغادرة البلاد للعودة إلى وطنهم والعيش بكرامة وأمان، ورح تقدم لهم كافة التسهيلات لهذه العودة. هذا بيان رسمي من وزارة الخارجية السورية. طبعا بعد هالإخناقة والمشكلة في 270 عائلة سورية رجعت غادرت المنطقة لأنه خافوا يتعرضوا لقتل. طبعا هلا في ناس ممكن تقول أنه هذا كل هالقصة تركيبة، أو أنه تم الركوب عليها من قبل السوريين الموالين والخارجية السورية. صحيح، لكن هو سبق مين الأشطر، هي هذا هو السبق السياسي فحققوه. هلا في موضوع تاني كمان ايضا فتح بوابة جديدة، اللي هي التعاون بين مصر والاردن والامارات والسعودية والاردن. اربع دول عملوا اجتماع بمصر، طبعا مستقل وفق ما فهمنا مصادرنا انه دول مستقل عن اللجنة المصغرة اللي فيها ايضا المانيا وفرنسا وامريكا، ورح يفتحوا هن قطاع خاص فيهم وحل جديد يستغلوا فيه الفترة المائعة بين الادارتين، الإدارة ترامب الحالية والإدارة المقبلة، سواء كانت استمرار لإدارة الرئيس ترامب أو لإدارة بايدن، أو حتى يستغلوا الفترة الأولى المائعة للإدارة الجديدة بما يتعينوا موظفين جدد، وبالتالي يطرحوا هن حل جديد يتم فيه دعم النظام، تثبيت عروبته من أجل إبعاده عن إيران، فكروا أنه مقادرين يبعدوا النظام عن إيران. وأيضا طرح في كتير تسريبات بتقول أنه طرح جسم جديد بعيد عن الجسم المتهالك الفارغ من الداخل الآن اللي بقيان ما حدا بيعرف ليش بقيان، ويطرحوا هيئة مفاوضات جديدة، لكن نتمنى ألا تكون يعني بالصيغة اللي السابقة اللي هن نفسهم ركبوها وما زبطت. هيئة مفاوضات جديدة قال، وبيطرحوا مثلا ممكن يطرحوا رئيس حكومة دمشقي يجي مستقل ما من حزب البعث العربي لأول مرة بخلال آخر 50 سنة، أو من 63 حتى أكثر من 57 سنة، وبيجيبوا حكومة فيها توافقية فيها بعض المنصات المائعة والرماديين. يعني في حلول عم بيدرسوها، ما بنعرف شو القصة. نحن الأفضل حقيقة اللي طرح الموضوع هو الدكتور برهان غليون، رح أقرأ سطر قال: هل نستطيع نحن السوريون أن نخرج من خندقي المعارضة والموالاة ونفكر معا كشعب في شروط للخروج من الحرب وإقامة السلام؟ لأن الوضع رايح نحو الأسوأ لاثنين. هلا بنجي لنقطة تانية اللي هي في وسيلة إعلام ألمانية حكت عن إنه بلش الآن المحاكم في ألمانية والقضاء الألماني يقبل الدعاوى الكبرى بخصوص المجازر الكيماوية اللي نفذها الجيش اللي التابع لنظام السوري، وقبلت المحكمة تسجيلها وأحال المدعي العام لوحدة التحقيق في الجرائم الحرب. هلا هون في نقاط جدا مهمة خلينا نحكي. التقرير قصير ما كان كافي ليحكي، في عدة منظمات عم تبحث بهذا الأمر. الأولى اللي هي تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، واللي وجدت ب 61 تحقيق ب 61 حالة انه النظام انه في هناك استخدام للأسلحة الكيماوية بغرض عدائي. ما حددت مين استخدمها، لانه هي مهمة تشكيل اللجنة ما طلبت انه تحديد من الجهة التي حققت هذا الاستخدام الكيماوي السيء. في جهة اخرى اللي هي مجلس الأمن الدولي كمان عمل IIT للتحقيق، وايضا هناك في جهه دوليه مستقله محايده هي التريبل اي ام ايضا كمان عم بتحقق، وفي الجهه الثالثه الرابعه اللي هي جيم الجي اي ام اللي كمان عم تشتغل، وهي اللي كشفت خان شيخون وكل النقاط وكل الاثباتات اللي فيه، وهناك اثباتات صوتيه وفيديوهات ووثائق ورقيه تطال كل المتورطين، لان القانون الالماني هو يلاحق سواء من اصدر الامر او من علم بالامر الاستخدام الكيماوي او من كان ينبغي ان يكون على علم بالامر، وهذا هو القانون الالماني، وعنده الولايه القانونيه الدوليه بشكل انه يلاحق الجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه واستخدام السلاح الكيماوي خارج حدود المانيا، وبالتالي توصلوا بالوثائق وصولا الى راس الهرم اللي كان اعطى الامر هو ماهر الاسد بتفويض من القائد العام للجيش والقوات المسلحه. هلا هذا راح يديرنا لنفتح ليش اختار رئيس النظام بشار الاسد السفير بسام صباغ ليستبدل في بشار الجعفري بدلا من حسام آلة اللي هو اكثر قربا من خلال عمله في مركز الامم المتحده في جنيف من مركز الامم المتحده في نيويورك من مركز بسام صباغ. سالنا في دمشق، الجواب اجانا كالتالي: النظام خايف جدا جدا انه سنت الجاي تكون هي سنت وضع الأسلحة الكيماوية ومخالفات النظام على الرادار الدولي، وبالتالي بدها تصير في كتير جلسات في مجلس الأمن الدولي، بده شخص يكون يفهم بالأسلحة الكيماوية أبعادها ملفاتها شو صار بالبعثات اللي راحت على سوريا شو المخالفات كلها بالكامل، وبالتالي مين هو سفير سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. مظبوط مثل ما قلتوا، هو بسام صباغ اللي نقله لنيويورك لأنه هذا أجدر واحد يحكي عن قضايا مخالفات الأسلحة الكيماوية لأنه هو ابن القصة. هلا النقطة اللي أثارت الانتباه في الشام أنه الجعفري تأخر ليجي رغم أنه هو باقي له لرأس السنة لأنه هن أعطوه فترة التحاق شهرين حتى ما نعجل ونقول نشق وما نشق وما بعرف إيش القصة. الجعفري على خلاف شديد مع فيصل المقداد اللي صار وزير هو نائبه، وهذا الخلاف كان علني، يعني كانوا يسبوا بعض بالرسائل المشفرة، وبعد ما تجي الرسائل والمراسلات بيناتهم يفكوا الترميز بمكتب الرموز ويوزعوها على المدراء بوزارة الخارجية، فيها انتقادات شديدة ضد بعض وتهكم منهم، فالآن كيف بدهم يعيشوا مع بعض ما حدا بيعرف. هلأ أيضا النقطة الثالثة، منظمة سوريين ومسيحيون من أجل السلام عملت ندوة جدا مهمة عن وضع المسيحيين بسوريا بتاريخ 20 نوفمبر تشرين الثاني من كم يوم على هامش المؤتمر الوزاري الثالث لدعم الحريات الدينية والمعتقدات اللي عقد بوارسو، وهي أول مرة منظمة سورية بتعمل هيك ندوة بأهم مؤتمر عالمي. العام الماضي صار بواشنطن، حضروا 42 وزير خارجية وحضروا فيه مسؤولين كتير كبار سواء من أمريكا ومن وزارات الخارجيات الأوروبية ومن المفوضية الأمريكية للحريات الدينية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعديد من الشخصيات المهمة الدينية والمدنية في أوروبا وفي أمريكا. دار الحوار أيمن عبد النور والدكتورة سميرة مبيض وميرنا برق والسيد لؤي بشور، إضافة كان في بث لايف من داخل سوريا من حلب من إدلب من الآمشلي ومن عدة نقاط حكوا من الداخل شو المعاناة، وأكدوا الكل أنهم يرفضوا المسيحيين أن يتم تسميتهم أقليات لأنه هن جزء أصيل من هذا المجتمع ومنذ آلاف سنين موجودين وأنه هن جزء من هذا المكون، ولكن فقط يريد أن يتطبق القانون وأن يكون القانون متساوي على الجميع وأن تكون الدولة على مسافة واحدة من جميع مكوناتها. هلا نجي لنقطة أيضا بعض الأخبار المهمة، الإدارة الذاتية يبدو تلقت توجيهات بنتيجة ضغوط بعدم وضع صور الحزب العمال الكردستاني اللي مصنف إرهابي في الولايات المتحدة الأمريكية PKK على المكاتب ومؤسسات الرسمية، وعدم رفع صور عبد الله أوجلان بالمظاهرات اللي تمشي بالشوارع. ايضا وزير الخارجيه الامريكي اللي معين انطوني بلينكن هو كان صحبه مع عدد من الطلاب السوريين لاجئين في امريكا والتقى معهم وعمل لهم محاضره في جامعه ستانفورد بعام 2016. ايضا في قسد عملت مؤتمر كتير كبير عم تحاول تقفز في المناطق الفارغه اللي ما عم بيغطيها القيادات السياسيه للمعارضه السياسيه السوريه، وعملت مؤتمر وطني حضروه عدد من المعارضين اللي من عدد من المنصات منهم قدري جميل والدكتور خالد محاميد والأستاذ جمال سليمان. أيضا الادعاء الاتحادي بأمريكا وجه تهمة لمجندة سابقة بالجيش هي ماريا بيل بأنه هي عم تمول منظمة إرهابية هي النصرة. هلا هي معروفة ماريا بيل كانت تشتغل بقضايا طبية، هي ما أنا طبيبة لكن بقضايا طبية، كانت تحضر العديد من الأنشطة اللي تتحدث عن سوريا. لذلك الواحد بده يكون حذر اللي وقت اللي بيلتقي مع أي أشخاص أو مع أي أشخاص من داخل سوريا في المناطق اللي فيها النصرة في داخل سوريا، لأنه ممكن يكون يخضع لقانون العقوبات وممكن ينسجن. لأول مرة بتاريخ سوريا صارت المحلات عم بتبيع كياس قهوة لغلوة وحدة، يا حرام، ما بقى يدروا الناس تشتري قوية وكيلو ونص كيلو، صارت تشتري غلوة بس. وطبعا ما بقى في حدا يضيف حدا تاني لأنه ما بقى عندهم مصاري. مين الناجحين؟ عروة أحمد اللي هو جائزته أخذ جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم طويل اللي هو نجوته مصادفة. ملهم شويخ هو شاب سوري وصل طلع من حلب 2015 وصل للسويد. تصوروا أنتوا لحديت الآن ما حصل على الجنسية، ما صار له 4-5 سنين وكان بيحكي بتأتئ بالسويدي، صار رئيس الجناح الشبابي للحزب الاشتراكي الديمقراطي والسكرتير الخاص لرئيس الحزب الحاكم بالاشتراكي بالسويد. ويعني هذا الشيء لو كان واحد سويدي أصيل مأصل وأبو سويدي بده 10 سنين ليوصل له. كيف يا أخي الشعب المعجزة ما بعرف أنا. البي بي سي أصدرت قائمة لأكثر 100 امرأة تأثيرا بالعالم، 3 سيدات سوريان وعد الخطيب، صفاء القمري ونادين كعدان طلع اسمهم، بنقول لهم ألف مبروك، بتبيضوا الوجه وبترفعوا راسنا دائما. في مؤسسة لشركة آية، مؤسستها هي سيدة سورية اسمها سارة صواف، تعمل قصص مبنية على أسرة من بلاد الشام وبتنشر مبادئ القيم المبادئ السورية والتسامح للأطفال بالعالم. كمان نقول لها ألف مبروك لهالشركة تبعك. وبهيك بيكون خلصنا الحلقة والرسالة لهذا الأسبوع. شكرا لكم كتير، ودائما شاركوا الرابط مع كل رفقاتكم وبغرف الواتساب وبالفيسبوك. شكرا كتير.